في سببين رئيسيين واضاف عليهم بيقول في سبب ثالث يعني بيقول وفي سببين رئيسيين انتشار عباده سيرابيس وايزيس. السبب الاول هي ان بيقول لك الاحتفالات بتاعتها كانت مهمه جدا ودي ملحوظه يعني هي بيقول لك السبب دوت ده احد المؤرخين الكبار كان بيتكلم ان ده بيقول ده احد اسباب او السبب الرئيسي لانتشار عبادتهم وده مهم يا جماعه مهم جدا نفهمه. انت لو شفت الحاجات اللي بتتعمل المبهره اللي بتحصل في الهند تفهم هو ليه الناس بتتاثر. الاحتفالات الضخمه والاعياد الضخمه والمبالغات بتؤثر على الروح ودي استخدامات استخدمتها الوثنيه من زمان والوثنيات والكفر الرقص والغنى والتنطيط والرقص بنظام معين والأغاني أو الموسيقى بنغمات معينة أو بنظام معين والحاجات المبهرة والحاجات اللي بتعمل السعادة والمش عارف إيه كل الحاجات دي كلها بتعمل بتخلي فيه إن الروح بتصعد وبتعمل وتخلي يقول لك أنا شفت إشراق وشفت حاجات. ودي حاجة مهمة جدا لبعض الناس أو الصوفية المنحرفة اللي يتحدثوا في هذا الأمر صناعة أنماط للاحتفالات وحاجات مبهرة ورقص بتنظيم معين وأغاني كل عايز أوصل عايز أطلع عايز الروح تسمو الحاجات دي كلها عملتها الوثنيات قبليكم وكانت معتمدة عليها. فانت لما تيجي تشوف الاعياد الهنديه مثلا اعياد مبهره جدا وبيتعمل فيها حاجات مبهره جدا وفيها حاجات مبهجه وبتاع فدي من الحاجات اللي الشيطان اللي بيلبس بيها على البشر. الحاجات بتاعت الاحتفالات والتنطيط والاغاني والحاجات المنظمه ومش عارف كل ده اتعمل كل ده الوثنيات كانت عبقريه فيه. فالمفروض لو حد عايز يثبت للصوفيه ما يجيبهاش من دي تحديدا. ليه؟ لان الحاجات اللي انت عايز تثبت صحه الصوفيه وانك بتحس بان روحك تطير وان الناس بتعمل الحاجات دي كلها حبيبي الحاجات دي الوثنيات بتعملها لغايه هذا اليوم بنفس الحاجات اللي انت بتتكلم عليها وبيحكوا نفس التجربه اللي انت حضرتك بتحكي عليها بتاعت رؤيه الاولياء ورؤيه القديسين المسيحيه يقولوها وزمان كانت رؤيه المعبودات ورؤيه ايزيس في المنام وكل القصص دي كلها اللي انت حضرتك بتحكيها كصوفي اتحكت في الوثنيات ولا زالت تروى الى هذا اليوم. الطقوس والحاجات بتاعت عباده سيرابيس وايزيس كانت طقوس مبهره وكتير فبيقول لك دي من وقويه جدا ولطيفه وجميله جدا فبيقول لك دي من الحاجات اللي تنشر الديانه.